واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين تقوى الذين هم محسنون بسم الله الرحمن إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليه وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا